السلام عليكم أيها المغاربة، وتحية نضالية. وهذا الموضوع تهم الجميع، موضوع مهم، وغنتكلم فيه على معطيات اللي هي خطيرة خطيرة جدا، اللي يمكن لها إذا كان مثلا هناك شعب في المغرب اللي تهمه المصير ديالو، تهمه المصير ديال الأطفال ديالو، غيتحرك. إذن هذه المعطيات هي خطيرة. أتمنى، أنا منين جايب هذه المعلومات؟ من مواقع لها مصداقية، يعني مواقع المعلومات ديالها واخدهم من مؤسسات حكومية بحال البنك الدولي، بحال صندوق النقد الدولي، بحال من الحكومات، من الصحافة اللي هي معروفة. إذن مادام ان هاد الفيديوهات ما كيتجاوبش عليهم الحكومه، يعني مغمضين عينيهم الدوله المخزنيه، الشعب خصو يتحرك، لان هذا مصير ديال الاطفال ديالو. الشعب المغربي راه ولا حاله خاصه في العالم. هاد المعلومات غنستعمل ثلاثه ديال المواقع الالكترونيه. الموقع الاول اللي غنبدا به، وغنبقى ننتقل من موقع لموقع غير باش تعرفوهم، وراه كلهم غيكون عندكم كيفاش تدخلوا ليهم. كاين دابا، حيت كاين المواقع كاين اللي بالفلوس، مي كتاخذهم انت بالطريقه اللي هي بلا فلوس، كي باش كتشوف الاشهار، لان هكاك باش كيخلصوهم على ديك المواقع. الموقع الاولاني هو تريد ايكونومكس، اللي هو الاقتصاد التجاري، كيهضر على الاقتصاد التجاري، والمعطيات ديالو صحيحة 100%. أي دولة في هذا الموقع غادي تقلب عليها غتلقى الاقتصاد ديالها، يعني الاقتصاد ديالها كله تشوفو. ناخذ المغرب. الموقع الثاني اللي غناخذ هو هذا الموقع ديال Global Financial Integrity، النزاهة المالية العالمية. كذلك هذا موقع المعلومات ديالو كلها كيجيبها من المؤسسات ديال الدولة، ويتحمل مسؤولية، لأنه ملي كيجي ويقول بأن الدولة الفلانية تقوم بتهريب أو تدفقات مالية غير مشروعة، يعني راه ماشي هضرة خاوية، يمكن يتابعوه الدول. علاش ما كيتابعوش؟ لان المعلومات صحيحه. الموقع الثالث اللي غنتكلم عليه هو ديال دي انترناشونال كونسورتيوم اوف انفستيجاتيف جورناليست، اي سي اي جي، الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. كلهم غيكونوا باللغه العربيه، وغادي تمشيو تقلبوا عليهم. علاش جبت هذه المساله هذه؟ لانه احنا في المغرب عندنا هذه المساله ديال اللي باغين يعوموا الدرهم. فيديو ديال تعويم الدرهم، كنت انا اول واحد درت فيديو على تعويم الدرهم قبل ما يتكلموا عليه، قبل ما تتكلم عليه حتى الحكومه. غادي نعاود ندير واحد اخر فيديو، وغادي بطريقه اللي زعما تكون مفهومه. علاش هذا الفيديو هذا؟ لان كما قلت، هذه المساله ديال تعويم الدرهم، كيفاش نثقوا في واحد الحكومه، في واحد المليك، واحد الدوله، اللي هو لانه هو اللي عنده السلطات، هو اللي عنده السلطات. اشنو المشكل ديال تعويم الدرهم؟ تعويم الدرهم، لانك كان لا يهم، كنا مثلا كنهضروا غير على الاقتصاد داخل المغرب بيناتنا حنا المغاربه، عشان نعاوموا الدرهم ولا نغرقوه ما نحتاجوش له، لان كنتعاملوا غير بالدرهم بيناتنا. فوقاش تنحتاجوا نعاوموا الدرهم؟ لان كما كتسمعوا ملي كيهضروا في الاخبار تيقول لك عندنا احتياطي ديال اللي قدنا في الاستيراد لمده 7 شهور. كنحتاجوا لتعويم الدرهم الوقت اللي كنوليو كنديروا تجاره، كنستوردوا من عند الدول. ملي كنستوردوا من عند الدول ما كنخلصوهمش الدرهم، كنخلصوهم بالعمله الاجنبيه، بالعملات المقبوله عالميا، اللي هي الدولار والاورو والليفر ديال الانجليز وديال اليابان الين، وحتى دابا ديال الصين. اذا كنوليو ملي كان ضروري كان كان كان كان نستوردو ضروري وكنصدرو. اذا كون كنا غير كنصدرو كون راحنا غارقين كون راه كاع ما نطبعو الدرهم ناخذوا العمله الاجنبيه وبقاو كاع ما نخسروا الوراق ديال الطبع ديال الفلوس. كون كنا غير كنصدرو وعندنا واحد الفائض كثير حيت كاين الدول اللي عندها ما دايرهاش عمله ديالها واخذت الدولار كتسمى دولاريزيشن ديال العمله ديالها واخذت الدولار حيت ما عندكش الحق تطبع الدولار لا طبعتي شي ما عندكش الحق تطبع شي عمله اللي ماشي ديالك تطبع العمله ديالك فقط. ولكن بغيتي دير مثلا حنا في المغرب كنصدروا على الجد مع امريكا عندنا الدولار على الجد الدولار نديروه نبقاو هو العمله ديالنا ما يقدرش شي واحد يجي يقول ما تقدرش امريكا تجي تقول لك لا حيدوا ولا مثلا كنتعاملوا مع اوروبا عندنا الاورو على الجد نشدوا الاورو ردوا هو العمله ديالنا ما نديروا لا درهم لا صداع الراس لا داك الشيء كل شيء بعدنا ما نديروا به فهمت. اذا هنايا التعويم الدرهم لان في المساله ديال التجاره وكما غادي نوريكم هنايا شنو المشكل علاش مثلا لهنا غنوريكم واحد الحاجه مهمه لا تبعتوا معايا ملي غنجي مثلا لهاد الموقع ديال الاقتصاد التجاري وغادي ندير المغرب غندير هنا سيرش وغندير مثلا مروكو ما تيمش انا كل حاجه غنقولها بالعربيه انا كتبت هنا خرجت مروكو هنا المغرب غنكليك عليه هنايا اول المغرب دابا هنا المغرب الاقتصاد ديالو كله كاين هنايا كيعطيوني مثلا نظرة على جي دي بي جروث ريت. شنو هو جي دي بي جروث ريت؟ هو الانتاج الاجمالي ديال الدولة ديال المغرب. راه كتسمعوا ملي كيتكلموا تيقول لك عندنا نمو ديال 4.3% علاش؟ لان الناتج الاجمالي ديال عندنا فيه 4.3% عندنا تيعطيونا الـ unemployment rate الشغل البطالة 10.7 ما دخل الشباب راه فايت 30 الانترست ريت شنو هاد الانترست هو الانتري ديال الابناك اللي كتسلف 2.25 يعني اللي بغى يتسلف من عند الابناك يعني المغرب باغي يحرك الاقتصاد لان هناك ازمه الاقتصاد ميت. اذا البنك المغربي هو حيت هو اللي تيتحكم في الابناك الاخرين تيهبط لانتيري ل 2.25 ولكن ما غيسلفوش اي واحد كيسلفوا مثلا واحد باغي يدير تيسلفوا بيناتهم هابطه ل 2.25 بغيتي مثلا 100 مليار يسلفوها لك ب 2.25 في كل النسبه ديالها باش تمولها باش يتحرك الاقتصاد ما غيتحركش علاش الدوله ديال الشفاره مشينا الشفاره. انا غنجي لهنا البالانس اوف تريد شنو هي هاد البالانس اوف تريد علاش قلت لكم بان التعويم الدرهم لان في التجاره الدوليه ملي كنبقاو نصدروا ملي كنستوردوا تيخصنا نخلصوا الناس الدول الا استوردنا من عند فرنسا مثلا خصنا نخلصوها بالعمله ديال الاورو اذا ضروري خص يكون عندنا احتياطي ديال العمله الاجنبيه الى ان احتياطي ديال العمله الاجنبيه موجود كثير ما عندنا ما نعومو في الدرهم لان ديك المساله ديال التعويم تخص الدوله تكون صناعيه واقتصاد ديالها قوي الا ما كانش عندها دوله صناعيه واقتصاد ديالها قوي ما غدير والو. بالانس اوف تريد غادي نكليك عليها فوالا الى تبعتو معايا هادي ما ديش هادي غير اشهار المغرب من مثلا 2000 نقدر ناخذ 10 سنين المغرب ناخذ شحال من عام المغرب دائما شتي هنايا ناقص الا خديتي هذا مثلا هذا هو الصفر ديما عندنا في المغرب ان عجز في الميزان التجاري كاين فرق ما بين عجز في الـ في الـ في الـ في, في عجز في الميزانيه هذاك تيكون ديال الحكومه تتكون كتصرف كتجمع الضرائب وكتصرف وما تيقدوهاش وكتسلف تنقولوا عندنا عجز في الميزانيه هنا لا خدينا الماركت لا خدينا هنايا غنلقاو هنا نلقاو العجز تاع عندنا تاع عجز ديال الميزانيه عطينا ولكن انا بغيتكم هنا تاكدوا في هذا الفيديو بغينا نمشيو لان هذه المساله عندها علاقه بال علاش بغاو يعوموا الدرهم عندنا عجز في الميزانيه في الميزان التجاري او اللي تسميه مثلا الكورنت اكاونت هو سميتو الحساب الجاري، ديما عندنا حنايا ناقص. بحال دابا خدينا 2017 الى خدينا في هاد 3 شهور هذه اللي كاينه هنايا، اشنو عندنا؟ عندنا ناقص 17884 مليون درهم. يعني كنصدروا وكنستوردوا، ضروري كنصدروا وكنستوردوا. ملي كنشوفوا شحال صدرنا وشحال استوردنا وكنديروا الفرق واش ربحنا، كنلقاو خاصنا 17 مليار ديال الدرهم و884 مليون. ديما عندنا مشكل في المغرب، اذا ديما في المغرب عندنا عجز في الميزان، في الميزان ديال الميزانيه ديال الحكومه. ملي كتصرف اكثر من اللي كتدخل، هذا عجز واحد. العجز الثاني هو ديال الصادرات والواردات. اذا هو بغاو يعوموا الدرهم باش يحلوا هذا المشكل ديال الميزان ديال الواردات والصادرات، يعني ديال التجاره الدوليه، لان عندنا عجز في الميزان التجاري. علاش عندنا هذا العجز؟ هذا هو السؤال اللي بغيت المغاربه يفكروا معايا فيه. عندنا عصابه خطيره لواحد الدرجه ما كتصورش. كيفاش هاد الناس هادو واش غسلوا علينا يديهم ورجليهم وحاجات اخرين ولا شنو هو؟ هادي مسائل خطيره. اشنو اللي كنستوردوا حنايا اللي خلى عندنا هاد المسائل كلها؟ يعني هنا شنو تيوقع؟ حنا كنصدروا الفوسفات، كنصدروا العجب، كيدخلوا عندنا التوريس، عندنا المهاجرين تيصيفطوا الفلوس لسميتو. اذا علاش عندنا هاد العجز؟ علاش عندنا هاد العجز؟ لان هاد الموقع ديال النزاهه الماليه العالميه تيخرج معطيات. بحال دابا تيعطينا هنايا، ها هو هنايا حتى هو غادي نتبعوا شنو تيعطي. هذا تيعطينا سيدي illicit financial flows from developing country، يعني التدفقات الماليه غير المشروعه، يعني يقولوها بالعربيه الدارجه ديالنا، تهريب الاموال على جميع الاشكال ديالها من الدول الناميه او في طريق النمو بحال المغرب. او الا بجيت هنا غادي نهبط لهنايا، غنبقى هابط وما عطينا الخريطه ديال العالم كامل. وباش كيعطيونا، لاحظوا هنا مش كيعطيونا هاد الارقام اللي تخرجنا بالملايير ديال الدولارات، هاي ان بليون دولار. تبعوا معايا كلشي غيتوضح لكم. بحال دابا جيتو حطيت على هاد اللون احمر، لاحظوا هنا الا درت اللون احمر، هادو اللي تيخرجوا في اللون احمر، هاد التدفقات الماليه غير المشروعه تا فوق 400 مليار دولار. عارفين المغرب هو فين كاين؟ شتوه؟ مراكو. لان الا جيت له الدول هذه اللي فيها المغرب ما بين 20 حتى 50، هذا راه غير في نوع واحد من التدفقات. هاد التدفقات الماليه غير المشروعه فيها انواع. المغرب داخل ضمن دوك اللي تيزوروا في لي روسي، في الفاتورات ديال ملي تيصدروا الذهب، تيصدروا البترول، تيصدروا اسمي، تيزوروا فيهم. لان الا جيتي تشوف شحال عندنا في الميزانيه، دابا نرجع لكم ليها. اذا هنايا ها هو المغرب عندنا 41، شتوها ملي خارج 41.02. من كونتري الدول هنا رانكين، يعني ملي الدول ترتبهم من 2004 حتى 2013. ملي كنجي كندير المغرب هنا وكنقلب، كيخرج ليا ها هو المغرب كت وديما المعطيات بمليون ديال الدولار. اوكي مليون ديال الدولار المغرب هذه 4 هذه ماشي فصيله حيت الارقام بالانجليزيه النقطه هي الفصيله هذه 4102 مليون ديال الدولار يعني 4 المليار و100 وجوج ديال المليون اللي كتجي هذه افيراج يعني معدل التهريب هنا تيعطيك معدل التهريب في كل سنه المغرب كيوصل هذا الاي اف اف هي illicit financial flow التدفقات الماليه الغير المشروعه وهنا الافيراج معدل ديالها يعني كل عام غتجينا 4 ديال المليار ديال الدولار وواحد وجوج مليون دولار هذاك الشيء اللي خارج لنا هنايا الى جيتي من 2004 حتى 2013 جمعينا كتعطيك 41 مليار اوكي اذا هنا علاش عندنا مشكل ديال علاش عندنا مشكل ديال الواردات دائما اكثر من الصادرات وهادشي علاش بغاو يعاوموا الدرهم وبغاو يزيدوا يغرقوا المغاربه يغرقوا المسكين لان كاين تهريب ديال ديال يعني ملي كنصدروا ما كندخلوش دوك الفلوس كلهم يعني ان شكون اللي كيصدر كنعرفوا ان الاقتصاد المغربي كله في يد الملك كله في يد القصر واللي معاه هما اللي عندهم هما اللي شادين جميع بيمو البحر شادين كل شيء اذا ما غاديش يمشي عنده واحد مول واحد عنده واحد المعمل خدام تيصايب البزاطه ما تيصدر وغادي نحسبوه نقول له هو اللي تسرق الفلوس لا لان الاقتصاد الماكرو ايكونومي ديال الاقتصاد ديال الدوله المغربيه عند القصر والمحيط ديالو يعني عند الدوله المخزنيه اذا هما مسؤولين علاش هاد اقول بان هذا الكلام اللي كنقوله كلام مسؤول ماشي هضره اللعب اذا هاد المعطيات كتبين بان حنا كنصدروا وكنستوردوا وكنعرفوا ان كنستوردوا وكنعرفوا على ان هاد الدعم تا هو وحيده اذا ما كيفاش غيمكن لينا الاستيراد يكون عندنا اكثر من من من من التصدير بهاد المعادن والذهب وبالتوريس اللي كيدخل وبالفساد اللي كاين وبالمهاجرين اللي كيصيفطوا وعندنا هذه لان هناك تهريب لان كما قلت لكم هنايا 4 ديال الملاير ها هي من موقع ديال الاتحاد من موقع ديال النزاهه الماليه العالميه اللي كتاخذ المعلومات ديالها من عند البنك الدولي ومن عند صندوق النقد الدولي ومن عند الحكومات تقول على ان 4 ديال الملاير واحد و102 مليون ديال الدولار هي تدفقات ماليه غير مشروعه تخرج من المغرب اذا هذاك الشيء علاش عندنا لان الفلوس الصادرات تهرب كيفاش هاد الفلوس الصادرات تتهرب انا نوريكم كيفاش تهرب هنا عندنا هذا الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين هادو صحفيين كيمشيو كيجبدوا معلومات وهاد المعلومات اللي عندهم اطاحت برؤساء ورؤساء دخلوا للحبس وزراء دخلوا للحبس ماشي هضره خاويه هادو هما اللي خرجوا بنما بيبر وثائق بنما الى جيت لهنا ودرت مروكو تيعطوك هنا تقلب بالدوله ولا اي اول كونتري دير سيرش الله اكبر الله اكبر خصكم تعرفوا بان المغرب راه الشعب يعني غسلوا عليه يديهم كما بغاو هنا هذه كلها هذه شركات مصايبة أوفشور في مثلا وتخضع لقوانين جيريسديكشن هي القوانين اللي كتخضع عليها ماشي ديال المغرب اوكي هادو هنا بانما بيبر، وثائق بانما، وثائق بانما، مازال راه كاين بزاف منهم. ارت مروكو هولدينغ، شتي هاد الم... هاد هاد هاد هاد الشركات حتى وحده ما كتخلص في الضريبه في المغرب، لان حتى وحده ما كاينه في المغرب، وتا واحد ما عارفه بانها كاينه في المغرب. هادو كيصايبوهم اوفشور، يعني هاد عمليه ديال تشفارت. هالعناوين ديالهم، العناوين ديالهم، شتي الا مشيتو لهاد العنوان 16 النسيم لو فيلا 16 نوفيل ستاسيون بالينير سعيده مروكو، ما كاينش. شتي مروكو، شتي مروكو مروكو مروكو، ما كاينش. شتي الا كليكيت مثلا هنايا وخرجت ليا هنايا، ها هي شكون هذا، ها العنوان اللي قلت لكم، شكون اللي مسجلو ريجيست ادريس، مستر سيمون، سيمون روج بواتوفان. هادشي كلشي ما كاينش، هادي كلها معطيات، لان ديك بانما دابا راه كاين مشكل، لانهم هادوك اللي ما تيهمهمش، لان تيصوروا معاك فلوس، تيديروا لك شركه راه كاينه مثلا في بانما، وعندك حساب في لابونك، ما تيهمهمش واش كاينه ولا ما كايناش. هادو الاغلبيه ديالهم ديال القصر الملكي، كاينه تقلبوا عليها هاد القوى، ما بغيت انا نضيع فيها الوقت، كلهم فيهم القصر الملكي. اذا هادو شنو الدور ديالهم، شنو كيديروا، شنو كيديروا؟ لان ملي كان مثلا كنصدروا مثلا الفوسفات او كنصدروا المعادن، الترانساكشن ديك المعامله البنكيه كتمر على هاد الشركات الوهميين، ولكن هما راه موجودين في بنما في حساب بنكي، تما كيدوزوا الفلوس، كيبقى النص ديالهم، وكيجي النص ديالهم للمغرب، ولا الربح ديالهم كيجي للمغرب. اذا الصادرات ملي كنصدروا الاغلبيه ديالها تدوز لهاد الابناك اللي اوفشور، وكاين دابا محاكمات، وكيديروا لكم على ان خص غير الشعب يتحرك، راه خص غير الشعب يتحرك، راه كاينه محاكمات داخلين فيها الدول لحد الان. راكم شفتوا مثلا القصر، شفتوا الملك كيفاش كيترعدوا في داك الخطاب ديالو، اش بغاو عنا، لانه بغاو يجري، بغاو يجريسوا الشعب، يشربوا له الدم ديالو، وما بغى حتى واحد يتدخل. ارجو انكم تقلبوا في هذه المعطيات لانها مهمه، وتشاركوا في هذا الفيديو، تبارطاجيوه وتشرحوه للناس، وغادي يكون فيديو فريد من نوعه على تعويم الدرهم، وغنصايبو نبدا نشرح نفهمو بعدا اش العمله، لان المغاربه ما كيفهموش بان الفلوس اللي كدور العمله النقود راه ما عندهم حتى علاقه بالمال. نقول عمله المغرب هي الدرهم، ما يمكنلكش تقول مال المغرب هو الدرهم، لان المال عنده قيمه، عندك سياره مال، الى عندك دار راها مال، عندك حوايج لابسهم راهم مال، عندك في جيبك 200 درهم ماشي مال، هذيك ورقه ما عندها حتى قيمه، مبزين عليك باش تعطيها القيمه، مبزين عليك انك تثق فيها باش الدوله. غنشرح لكم هذيك الورقه النقد اللي هي العمله، وغنطلقوا منها ونفهموا الدور ديالها شنو هو، لان المغاربه مازال ما فاهمينش الدور ديال العمله شنو هو. وغننتقلوا حتى نوصلوا الاساس علاش جات ديك التعويم ديال الدرهم ولا ديال الدولار، لان اصل التعويم هو كسيده. علاش كسيده؟ لان امريكا كان العمله العالميه هي الدولار، ولكن كانت كل ورقه ديال الدولار تقابلها الذهب. الدولار كان مجرد ان روسي، واحد الدولار كتعطيه البنكه، كتعطيك مقابل ديالو الذهب، لان امريكا كانت مكلفه بداك الشيء. ملي جا نيكسون وفي الحرب وبداو تيطبعوا الفلوس، اشنو دار؟ بدا الدولار تيخرج، لانه ولا تيطبع الفلوس زايدا، وهو يحيد حيد سميتو قال لهم لا كاين لي سبيكولاسيون لان دوله قويه يعني ان امريكا كما تنقول امريكا سكرو ذا وورلد. قالت لي سيرو ما كاين والو يعني وقعت كسيده وناض وخلقوه هو هذيك القضيه ديال ديال ديال التعويم العمله الى اخره هي في حد ذاتها. وغادي نتكلموا ونوريكم شنو الديفو ديالها وان ان المغرب ان النظام المالي من ديك المرحله اللي ولات الورقه الماليه ما عندهاش قيمه الا ما كانتش ديمقراطيه وكانت وما كانت سياده القانون وكان ممثلين الشعب عندهم قوه قويه على الملك وعلى اي واحد دوله زالمه بحال المغرب. والسلام.